رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين كما يقول صاحب الرحبية رحمه الله. فإذا القاتل منع عقوبة له ومعاملة له بنقيض قصده، وكذلك الكافر فإن أخوة الدين تفوق أخوة النسب، لذلك كان له حق الإرث لو كان مسلما، أما وقد انفصمت هذه الأخوة ضعفت أخوة النسب فقطعت ما بينهما من صلة، لأن الصلة إنما كانت قوية بالإسلام، وعند اختلاف الدين فإن أخوة النسب وحدها لا تكفي بل تمنع الإرث وتجعل القريب المسلم البعيد أحق بالإرث من القريب الكافر، فينتقل الإرث إلى من بعده. فلو كان هناك أب كافر وأخ مسلم انتقلت إلى الأخ وحرم الأب الكافر، وكذا القول في الرق وهو العبودية وهو عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، الرق له سبب سببه الكفر، ليس المراد أن الإنسان أن نأتي لأي شخص فنغتصبه فنجعله رقيقا، لكنه استحق الرق لما أبى الإسلام، عرض عليه الإسلام فأبى إلى أن أسر بقوة السلاح، عندها يستحق أن يكون ماذا؟ أن يكون رقيقا، وهنا أيضا يمنعه ذلك من الإرث. المقصود من هذا أن الكلام على موانع الإرث أمر مهم جدا في الكلام على هذه الآيات، وأن ذلك مفهوم من سياق الآيات، فمثلا في قضية القتل عندما قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، عندما أقدم هذا القاتل على القتل تبين أنه يعني أن عمله هذا ضرر محض وليس هناك نفع، فلذلك منع من الإرث. يؤيد ذلك ما جاء في السنة وإجماع أهل العلم على ذلك. نعم. وأما قول الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث، أما كونه لا يورث فواضح لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم فلكل واحد منهما السدس، ونحوها لمن يأتي منه التملك. وأما الرقيق فلا يأتي منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له. وأما من بعضه حر، وهذا مسألة الرقيق كما قال المصنف يعني لا يرث ولا يورث، أيضا هذا من موانع الإرث. الرق الذي ملك بطريق شرعي كما أسلفت قبل قليل لا يرث ولا يورث، أما كونه لا يورث فلأن ما تركه من المال يكون لمالكه، لأن الرقيق وما ملك لسيده، الرقيق وما ملك لسيده، إذ أنه ليس تام الملك وليس له تملك، بل إنما ملك كله ليكون لسيده. وأما كونه لا يرث فإن الإرث ينتقل إلى ملك إلى غير ملكه، لأنه لا يملك، وما دام لا يملك فإنه لا يرث، ما دام المال سينتقل إلى شخص أجنبي من المورث، باعتبار أن الرقيق لا يملك فلا يمكن بأي حال أن يرث وكذلك لا يورث. نعم. وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه فيما فيه من الحرية، يستحق بها ما رتبه الله في المواريث لكون ما فيه من الحرية قابلا للتملك، وما فيه من الرق فليس قابل لذلك. فإذا يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وإذا كان العبد يكون محمودا ومذموما مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه من موجبات ذلك، فهذا كذلك. وأما الخنثى هنا يعني المبعض عند أهل العلم هو من أعتق نصفه أو ربعه أو ثلثه، كأن يعتقه سيده بنسبة معينة، فما حكمه هنا؟ حكمه أن له من الإرث بقدر ما أعتق منه. فإذا كانت مثلا إذا كان الذي أعتق بعضه أخا وتوفي أخوه فله نصف مال أخيه لأنه يملك ذلك النصف، إذا لم يكن هناك ورثة يزاحمونه. إذا كانت بنتا لها النصف فإنها تأخذ الربع، إذا كانت زوجة فإنها تأخذ في الأصل تأخذ الربع عند عدم الفرع الوارث، وتأخذ الثمن عند وجود الفرع الوارث، لكن هنا تأخذ الربع نصف، تأخذ الثمن فقط عند عدم الفرع الوارث لكونها قد اعتق نصفها، وتأخذ نصف الثمن عند وجود الفرع الوارث لكونها قد اعتق نصفها. فهو يرث بقدر ما فيه من الحرية، كما أنه يعاقب ويثاب على قدر ما فيه من الحرية، لأن عليه نصف مع الحر من الحدود الشرعية، تنصف عليه أيضا بقدر عتقه، تنصف عليه بقدر عتقه. فلو توفي أحد عن زوج وأب مثلا، وكان هذا الزوج رقيقا قد اعتق نصفه، هو في الأصل يستحق النصف للزوج النصف والباقي لمن؟ للأب. لكنه الحال هذه لا يأخذ إلا ماذا؟ إلا الربع. لماذا؟ لأنه قد اعتق نصفه، فإنه يأخذ الربع والباقي للأب. لأنه لو أخذ النصف، لو قلنا أنه يأخذ النصف، فإنه لا يستحق ملكا إلا الربع، والربع الثاني يذهب إلى سيده، وهذا يكون قد انتقل إلى أجنبي، يكون المال قد انتقل إلى أجنبي ممن؟ من المورث، وهذا لا يصح. نعم. وأما الخنث فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلا، أو مشكلا فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذا ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كانت أنثى فلا حكم الإناث ويشمله النص الوارد فيهن، وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة لأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته، ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطه الأقل لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك أحد الطريقين. قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى، فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما ميراث الجد، الخنث المشكل هو الإنسان الذي لم يتميز أهو رجل أم امرأة، كأن تكون له آلتان مثلا ولم يتميز، فإن تميز مع وجود الآلتين إن غلب عليه جانب الذكورة عومل على أساس أنه ذكر ويستحق ميراث من؟ ميراث الذكر. فإن كان ابنا عمل معاملة الابن، وإن كان أخا عمل معاملة الأخ، وإن كان أبا يعني عما أو نحو ذلك، وهكذا. وإن غلبت عليه علامات الأنوثة أخذ ميراث من؟ الأنثى. لكن إذا كان مشكلا لم يتضح ذكورته ولا أنوثته، وهو الذي يسمى عند أهل العلم بالخنثى المشكل، الخنثى المشكل وهو الذي لم يتميز، ضربت له مسألتان نقدر له تقديرين، نفترض كونه ذكرا كم يأخذ، وكونه أنثى كم يأخذ، ثم نجري حسابا متوسطا فنعطيه قدرا متوسطا بين ميراث الذكر وميراث الإيش؟ وميراث الأنثى. وهذا له تفصيل في علم الفرائض يحتاج إلى كتابة وتوضيح بالأمثلة، وهذا لا يمكن تحقيقه هنا، وإنما نشير إليه إشارة كما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. يعني نقدر تقديرين، نقدر حالة كونه ماذا؟ ذكرا، ثم نقدر حالة كونه أنثى. وأضرب لذلك مثالا يتضح به المقام إن شاء الله تعالى. لو أن عندنا مثلا أنثى مشكل هو أخ، وقد توفي رجل وترك هذا الأنثى المشكل ومعه مثلا زوج، أو لنفرض أن معه عم حتى يتضح الأمر أكثر، هذا الرجل نفترض أنه امرأة، وفي هذه الحال يستحق ماذا؟ النصف. إذا وجد أخت وعم تأخذ الأخت ماذا؟ النصف، والباقي لماذا؟ للعم. نفترض أنه أخ، فإنه يأخذ المال ولا شيء لمن؟ ولا شيء للعم، لكنه أصبح مشكلا. لو كان أخا أخذ المال كله، ولو كان أختا أخذ نصف المال، لو كان أختا ورث العم، لو كان أخذ أخا ماذا لم يرث العم. هنا نجعل له حالة متوسطة فنعطيه مثلا نزيد النصف، نزيده قليلا بحيث يأخذ ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع تقربه من كونه أخا ومن ذكرا ومن كونه أختا أنثى، ويبقى الباقي وهو الربع لمن للعم، يبقى الباقي وهو الربع للعم. فتكون المسألة من أربعة، لهذا الخنثى ثلاثة أرباع والباقي الربع لمن للعم، وهي مسألة اجتهادية اجتهد فيها أهل العلم، وهو اجتهاد موفق ويكاد أن يكون إجماعا بين أهل العلم في هذه المسألة. فإذا هذا هو ميراث الخنثى المشكل، وكما قلت لكم له مسائل تفريعية وأمثلة تحتاج إلى شيء من الكتابة والتوضيح، لكن هذا أقرب مثال يمكن أن نوضح به المقام إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب، وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأب أو لأم. يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب. وبيان ذلك أن الجد جد الأب في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى إذا حضر يعقوب الموت، إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق الآية. وقال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأب يرث ما يرثه الأب ويحجب ما يحجبه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكم في حجب الإخوة لغير أم. وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب فلما لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، فلما لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة من الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. نعم، هذه مسألة الجد والإخوة من المسائل الشائكة التي اختلف فيها أهل العلم، وجمهور العلماء على المقاسمة، وقد قضى بالمقاسمة في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي، ثم رجع عن ذلك في آخر حياتهما وقال لا تنقل عني في الجد والإخوة شيئا. عمر رضي الله عنه قال لا تنقل عني في الجد والإخوة شيئا، وحتى علي حيث رضي الله عنه حيث قال من أراد أن يتقلب في جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. فهي من المسائل الشائكة، ولكن في الحقيقة عند التأمل لا نريد أن ندخل في تفاصيل المقاسمة التي يعني هي طويلة عريضة يعني تحتاج إلى أيام وليالي، فمحلها الكتب المطولة، ولكن نكتفي بذكر القول الراجح وهو ما رجحه المصنف هنا رحمه الله، وهو تقديم الجد على الإخوة قولا واحدا، وهو ما ذهب إليه من الصحابة الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وذهب إليه من الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وذهب إليه كثير من أهل الحديث أو عامة أهل الحديث والأثر على تقديم الجد على الإخوة، وأن الجد بمثابة من؟ بمثابة الأب. هذا هو القول الأصح من أقوال أهل العلم، والأدلة في هذا كثيرة، ساق ابن القيم رحمه الله تعالى فيها في إعلام الموقعين منها ما يربو على 70 دليلا. ومن هذه الأدلة أن الله تبارك وتعالى قد اعتبر الجد أبا في كثير من الآيات، منها ما حكاه الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام حيث قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ومعلوم أن أبوه أن أباه المباشر هو من؟ هو يعقوب، وأن إبراهيم هو جد أبيه فسماه ماذا؟ أبا. ومنه قول الله تبارك وتعالى، ومنه قوله تبارك وتعالى في ذكر أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. والشاهد آبائك إذ سمى الأجداد ماذا؟ آباء. ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال سبحان الله تعتبر، وابن عباس ممن قال بتقديم الجد على الإخوة، قال سبحان الله تجعلون ابن الابن ابنا ولا تجعلون أبا الأب أبا. ثم إن هذا يحل محله في الولاية، في الولاية الأب الجد مقدم على من؟ على الإخوة. في ولاية عقد النكاح بالإجماع مقدم، فمن باب أولى أن يكون ذلك في ماذا؟ في الإرث. وقد اعتبر الجد أبا حيث إنه يحل محله بعد الأب مباشرة. ولذلك فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الجد يحجب الإخوة، وأنه يقدم عليهم، وأنه أولى منهم لأنه من الأصول، والأصول والفروع مقدمان على ماذا؟ على الحواشي الذين هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. هذا هو أصح الأقوال عند أهل العلم بهذه المسألة. نعم تفضل. وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصابهم بين حالتين، إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما أن لا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد الفروض على التركة. ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين، إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر. فتعينت الحالة الثانية، وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول. فعلم من هذا إن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه، وبعكس هذه الطريقة. هنا مسألة العول أيضا من المسائل الاجتهادية التي فهمت من المفهوم العام للقرآن، ذلك أن الورثة إما أن يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان، وهذا منتهي، فالأقرب يحجب من؟ الأبعد. فمثلا لو وجد عندنا زوج وأب وإخوة، فإن الزوج يأخذ النصف والباقي للأب، والإخوة محجوبون بمن؟ بالأب أو الجد لو فرضنا أنه جد. وحتى في حجب النقصان، فلو وجد عندنا زوج وأخت شقيقة، أخذ الزوج النصف والأخت الشقيقة أخذت ماذا؟ النصف. لكن لو وجد زوج وابن نقص الزوج من النصف إلى ماذا؟ إلى الربع، وهذا يسمى حجب ماذا؟ حجب نقصان، يسمى حجب نقصان. طيب عندنا مسألة أخرى وهي التي سنخرج من خلالها إلى مسألة العول، وهي إذا وجد عندنا فروض غير مستغرقة، يعني فروض بقدر التركة، مثلا زوج وأخت شقيقة، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، وبذلك تمت القسمة بدون عول، تمت القسمة بدون عول. لكن لو وجد عندنا مثلا زوج وأم وأب وبنت، زوج وأم وأب وبنت، بموجب وجود البنت سيأخذ الزوج ماذا؟ الربع، ويأخذ الأب ماذا؟ السدس، وتأخذ الأم كذلك ماذا؟ السدس، وتأخذ البنت النصف، تأخذ البنت النصف. طيب هنا إذا اجتمع عندنا سدس وربع ونصف فالمسألة تكون من كم؟ من 12، من 12. للزوج الربع كم؟ 3. وللأب السدس كم؟ 2. وللأم السدس 2، 3 و4 7. وللبنت النصف 6 7 و6 13. وأصل المسألة من كم؟ من 12. الآن أحدهما وإما أن يأتي النقص عليهم، إما أن نسقط أحدهم أحد الورثة الأربعة، وإما أن يأتي النقص عليهم جميعا. وأيهما؟ الإسقاط غير وارد، لأنه لا يمكن إسقاط واحد منهم بموجب الآيات التي مر ذكرها، أليس كذلك؟ فكل هؤلاء يرثون بدون أي نزاع، ولا يمكن إسقاط أحد منهم أبدا. فهنا تأتي مسألة العون، فتصح المسألة من 13 بدلا من 12، وكل واحد منهم قد ناله نقص يسير في هذا الباب. كما أشار المصنف رحمه الله هنا كقصة أو كحال أصحاب الديون. لو أن شخصا له 3 غرماء، أحدهم له 1000، والثاني له 2000، والثالث له مثلا 500، والمال الموجود لا يسدد إلا نصف هذا المبلغ، 2000 و1000 و500، 3500. لنفرض أنه ليس عنده إلا 1750 مثلا، حتى تأتي معنا القسمة. فصاحب 2000 نعطيه كم؟ نعطيه 1000، وصاحب 1000 نعطيه كم؟ 500، وصاحب 500 نعطيه كم؟ نعطيه 250. فهذا هي مسألة العون، وهي محل إجماع بين أهل العلم. نوضح بمسألة أقرب أخطر من مسألة الأب والأم والزوجة والبنت. لو وجد زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الفروض الموجودة هنا أن للزوج النصف، وللأخت الشقيقة النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين. فهنا المسألة أصلا من 6، للزوج النصف 3، وللأخت الشقيقة النصف 3، وللأخت لأب السدس 1. إذا صحت المسألة من كم؟ من 7. فعالت المسألة من 6 إلى ماذا؟ إلى 7. هذه مسألة العول، وهي محل إجماع أيضا بين أهل العلم، ولا نزاع فيها. العول في اللغة الزيادة، في اللغة معناه الزيادة، وفي الإصطلاح الفرضي يقول أهل العلم هو زيادة في الفروض، نقص في الأنصباء. في الأنصباء يعني الفروض زادت على التركة فنقص نصاب كل فرد. نعم. وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاؤه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل، ومعارضة لقول الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم. ولما كان الزوجان ليس من القرابة لم يستحق الزيادة على فروضهم المقدر عند القائلين بعدم الرد عليهم. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العول. وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام. لا مسألة الرد عكس العول تماما. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بماذا؟ بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نحن نقسم الفروض، ما بقي عن الفروض يبحث عن أقرب رجل ولو ابن عم من بعيد، ولو يلتقي معه في الجد العاشر أو الـ20. فمثلا لو وجد أخت شقيقة، ثم وجد ابن عم من بعيد في النسب يلتقي معها في الجد 11 أو 10 أو 2 وما إلى ذلك، تأخذ البنت النصف والباقي يعطى لابن العم هذا من باب ماذا؟ التعصيب. لكن لنفرض أن هذه الأخت ليس بعدها أي معصب، فإنها تأخذ النصف فرضا وتأخذ الباقي ردا، كما علل المصنف رحمه الله. إعطاؤها لغيرهم ظلم، وحرمانها منه ظلم، وحيث وجنس وتركه عبث، إذن ما الحل؟ أن يرد عليه. لو وجد عندنا أخت بنت وبنت ابن، تأخذ البنت النصف وبنت الابن السدس، ويرد عليهما بقدر القسمة نفسها ردا، يرد عليهما باب القسمة نفسها رد. فهمنا هذا؟ عندنا بنت وبنت ابن، للبنت النصف، افرض ما في أي معصب بعدهم، ما في أي معصب بعدهم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس، بقي الثلث، ماذا نفعل بهذا الثلث؟ نجعل الثلث هذا نقسمه ثلاثة أقسام، نعطي البنت الثلثين ونعطي بنت الابن الثلث، كما أنها في الأول أخذت النصف، نعطي البنت بقدر حصتها من النصف، نصف المال، يعني نجعل الباقي هذا كأنه نصف، نقسمه إلى نصف وسدس، فتأخذ البنت خمسة على ستة من المال، وتأخذ من المال الباقي، أقصد من المال الباقي بعد القسمة على سبيل الرد، وتأخذ بنت الابن واحد على ستة الذي يقابل السدس الذي أخذته من جميع إيش؟ من جميع المال، وهكذا الرد على جميع الأقارب. والصحيح في مسألة الزوجين أنه يرد عليهما كما يرد على سائر الأقارب، خلافا لما ذهب إليه الجمهور، وهو ما رجحه الشيخ هنا، وهو الذي يتمشى مع المعنى العام للآيات، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالعلة الموجودة في الزوجية هي نفس العلة الموجودة في سائر ماذا؟ في سائر الأقارب. نعم. فإن الميت إذا لم يخلص صاحب فرض ولا عاصب، وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب، وبين كونه ماله يرجع إلى أقاربه المدلين بالورثة المجمع عليهم، تعين الثاني. ويدل على ذلك قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام، وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وصائب صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوصائب. ذوي الأرحام في علم الفرائض غير أولي الأرحام بمعناها العام، فأولي الأرحام تشمل جميع الأقارب، سواء يرثون ممن يرث أو ممن لم يرث. وأما ذوي الأرحام في علم الفرائض يقصد به من لا يرث بفرض ولا بماذا؟ ولا بتعصيب. من لا يرث بفرض ولا بتعصيب. لنفرض أنه لا يوجد عندنا لا معصب ولا صاحب فرض للميت، توفي رجل ما وجد له آباء ولا أبناء ولا إخوة ولا أعمام ولا أبناء عمومة ولا جد ولا جدة ونحو ذلك، يعني لا آباء ولا أبناء ولا إخوة، لا يوجد من يرثه لا بالفرض ولا بالتعصيب، فما الحل والحال هذه؟ الحل نرجع إلى الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولى، هل الأولى أن يذهب إلى بيت المال ويصرف للأباعد، أم يعاد إلى ذوي الأرحام؟ يعاد إلى ذوي الأرحام كما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو الذي يتمشى مع مقاصد الشريعة، وهو الذي يتمشى مع مقاصد الشريعة. طيب كيف يورثون؟ هم مثلا الخال والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخ وهكذا، هذول لا يرثون لا بفرض ولا بتعصيب. كيف يورثون؟ يورثون بأن ينزلوا منزلة من أدلوا به، فالعمة تنزل منزلة الأب، والخالة تنزل منزلة من الأم، وبنت الأخ تنزل منزلة ابن الأخ، وبنت الأخ تنزل منزلة ابن الأخ، وبنت العم تنزل منزلة من ابن العم، وهكذا. يعني يقاسون على من أدلوا به، يحلون محل من أدلوا به. العمة ترث كما يرث الأب، الجدة غير الوارثة تنزل منزلة من الأم، الخالة تنزل منزلة الأم أيضا، وهكذا.